وسهلا، مرحبا بيك. ازيك سهلا؟ في الحلقة الماضية تحدثنا عن أشرطة الساعة، عن العلامات الصغرى والكبرى التي يعني لابد أن تحدث حتى تقوم الساعة، وتوقفنا عند الفتن والمشرق وفتن المشرق تحديدا والعراق خاصة، وتحدثت فضلتك في اللقاء السابق أننا سنفتح هذا الملف اليوم، والسؤال الذي يطرح نفسه ولذلك اخترنا عنوان الليلة وهو: لماذا العراق مركز للفتن وبؤر تهيج أشر؟ أسباب ظهور تلك الفتن في هذه المنطقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. حقا وطأنا للموضوع في الحلقة الماضية وبينا معنى الساعة في اللغة والاصطلاح، وأصلنا للعلامات الصغرى والكبرى، وأتينا ببعض العلامات من الصغرى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن، وبينا أن بؤرة الشر ومركز الفتن على اعتبار العطف في الكلام منبعها المشرق عامة والعراق خاصة. لكن كما ذكرت حضرتك، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك أو تؤدي إلى ذلك؟ أول سبب هو الفرقة الناجمة عن الجهل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك. وقبل تحذير النبي نرى الدلالة في كتاب الله جل وعلا، ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام والوئام ونهي عن التفرقة والنزاع، لأن الفرقة تودي إلى النزاع والنزاع يودي إلى الفشل. وربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والفشل إنما ينجم عن الفرقة، والفرقة ينجم عنها كيانات عبارة عن أحزاب وجماعات، والابتلاع يدور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السبب في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. المتن الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار على واحدة. إلا واحدة. أي نعم، على واحدة، اللي هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إذا حينما أنظر إلى هذا الكم الغفير وهذا العدد الوفير من الكيانات الإسلامية التي والعياذ بالله يأخذ بها الشيطان إلى الهاوية، أرى الكثرة في ذلك وأرى القلة في النجاة. إشكالية يعني بتطرح على البعض. ثلاثة أو 73 شعبة أو 73 فرقة عفوا، تمام. الكل يدعي أنه الفرقة النجية، وتلك هي الإشكالية. هي أنا عندي، أنا بقول لك كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، بمعنى هذا يدعي أنه الناجي، وهذا يدعي أنه الناجي، وهذا يدعي أنه الناجي، هذا يأتي بدليل، وهذا يأتي بدليل، وهذا يأتي بدليل، هذا يتكلم بلسان عربي مبين، وهذا يتكلم بلسان عربي مبين، وهذا يتكلم بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في حديث حذيفة الوارد في البخاري والوارد في صحيح مسلم، لما قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والنبي بين صفتهم، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم عرب، هم من البشر، هم يتكلمون بقال الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن التحايل وأن التكلف وأن البعد في استعمال الألفاظ هو الوارد في تلك الأمور، مثل ما يحدث من الخوارج ومثل ما يحدث من الشيعة الروافض إلى آخر هذه الأمور. المهم أنني أود أن أقول للأمة بأسرها أن الكل يدعي النجاة، والنجاة لا تكون إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: هل أتبع هذه الطريقة؟ هل أتبع هذه الجماعة؟ هل أتبع هذا الحزب؟ أقول لا. لماذا؟ لأن الأصل عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على حذيفة لما قال: أرأيت إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: فدع عنك، وفي رواية: فاعتزل تلك الفرق كلها، ما استثنى كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال العلماء: والنجاة هي مع السواد الأعظم من الناس، ما تروحش مع أي طائفة، لأن النجاة ليس مع هؤلاء، لكن كن مع هؤلاء الذين يؤدون الصلاة في وقتها، كن مع هؤلاء الراكعين، كن مع هؤلاء الساجدين، كن مع هذه العامة، لأن الأمة لا والعياذ بالله جل وعلا لا تجتمع على ضلالة، والنجاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية الثانية بعد الافتراق هي توسيد الأمر إلى غير أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده مهم جدا، أي نعم، من حديث أبي هريرة، إذا ضيعت الأمانة بالبناء للمجهول، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال أي سائل، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا حديث في البخاري باب رفع الأمانة. تعال نشوف كلام العلماء في إيه. يقول لك من مظاهر تضييع الأمان إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف إلى غير أهلها، ينجم عن ذلك تضييع حقوق الناس مع إثارة الفتن بين الراعي والرعية. يعني هتلاقي أول حاجة ضياع الحقوق، ليه؟ أنت وسدت الأمر إلى غير أهله. تعال يا زغب احكم بينه منك، والزغب ليس من أهل العدل على الإطلاق. تعال يا فلان تكلم في هذه المسألة، وفلان ليس من أهل العلم على الإطلاق. ولذلك نحن في عصر الآن، بدءا من المؤسسة الدينية أو العمل الشرعي، سواء في الجمعيات الخيرية أو في الوزارة أو في الأمة على مستوى الأمة، ترى الأمر وسد إلى غير أهله. بمعنى أننا كما قال ابن عباس، نعيش في عصر الآن كثير خطباؤه قليل علماؤه، قليل بدليل. حينما تأتي زلزلة أو نازلة، هنا تستطيع أن تعرف من العالم ومن هو الجاهل. يعني بمعنى، ليس العالم هو الذي يصعد المنبر وتراه جهوريا، وتراه يأتي بقصيدة يعني فيها بيان، ويأتي بكلام فيه حسن إلقاء، ويأتي بالخطب الجذابة والكلمات الرنانة. لا، ليس هذا بالعلم. هذا يجيده الشيعي، ويجيده الخارجي، ويجيده الصوفي، ويجيده كل إنسان يريد أن يأخذ بلب الناس وعقولهم. لكن بالنسبة للعلم الكل لا يجيده. صحيح. إلا ما استثني. معنى لو جبنا ابن باز رحمه الله، تعال اتكلم قدام العوام، مش فهم اي حاجه ولا حد يكيت. لو جبت لهم واحد بقى بقصتين حلوين، بكلمتين جمال مترتبين، بصوت مبكي في القران، الله يا فضيله الشيخ. تيجي بعد كده مع احترامي تقول له اقرا، انت ما عندكش اي حاجه، انت فاضي. ليه؟ ده لو سالتك ما معنى الدين لغه واصطلاحا، والله ما يعرف يعني الدين. انا لو جبت لك 1000 امام دلوقتي، تعالوا يا جماعه، امام او 1000 استاذ جامعي، عرف لي يعني انت لك دين، يعني الدين لغه واصطلاح، ورب ما يعرف، ورب ما يعرف. اقدر اعمل بعد إجاز. تفضل. ولذلك قصدي من ذلك ان احنا مطالبين، احنا بنشتغل في خدمه ربنا، ان نكون على قدر المسؤوليه في الخدمه. فاذا كانت المنابر صعدها غير اهلها، وصار يقلل واحد من هؤلاء يا فضيله الشيخ، صحيح. فصدق نفسه انه فضيله الشيخ. ولذلك ما تطلب منه علما بعد ذلك ولا ان يقرا، لانه صار فضيله الشيخ. هذه واحده. النقطه الثانيه، لان المجتمع فيه من الدهماء وفيه من البسطاء الكثير، فانهم لا يميزون بين العالم وبين الجاهل على الاطلاق. تمام. اضف الى ذلك، يعني بعيدا عن العمليه الشرعيه، تعال الى التدريس. مستوى التدريس على ظهر الأمة، ما يقول لك كان المعلم أن يكون رسولا. طب ما هو ده كله بياخد دروس خصوصية حتى في الجامعات. دل ذلك على الضعف في الأداء، فضلا عن أنه لا رسالة حقيقية نراها بالنسبة لطلابنا وتلاميذنا. إذا ما وصل الأمر إلى غير أهله. تعالى كذلك بالنسبة للطب، أرسل هذا المريض إلى هذا الطبيب وإلى هذا الطبيب وإلى هذا الطبيب، هذا سيقول عن الذي قبله إنه جاهل، وهذا سيقول عن الذي قبله إنه جاهل، وسيأتي بوصفة أخرى إلى آخر هذه الأمور. وسر الأمر إلى غيره. تعال إلى المحامي، هذا بكلام وهذا بكلام وهذا بكلام، وهذا يبيعك وهذا يشتريك، إلا ما رحم ربي. أستثني تأكيدا، فما احترم وسر الأمر إلى غير أهله. بالنسبة حتى إلى الأحكام، ممكن أروح للأستاذ هاني يقول لي حكم، أستأنف أروح للثاني يقول لي حكم آخر، إلى هذه الأمور. إذا الأمور بحاجة إلى عودة، العودة هذه عودة تكون حميدة إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والعدل على رأس ذلك، والعدل على رأس ذلك. إذا لا ينجم ذلك إلا في وجود الجهل، إلا في وجود الجهل. لأن معنى فلان أوسد عليه كذا ما احترم ويقبل، هو جاهل، والذي وضعته كذلك هو جاهل. فلذلك تأتي الفرقة بين المسلمين، والنزاع بين المسلمين، والمشاكل بين الراعي والرعية تكثر جدا، فيحدث القتل وسفك الدماء وتناثر الأشلاء في كافة الأرجاء. صحيح. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. في هذه الجزئية فضيلة الدكتور، هو يعني هل نحن أمام خلط في المفاهيم، خاصة بين العالم والواعظ، وكل من ارتدى المنابر أصبح عالما يفتي الناس ويستفتيه الناس؟ شوف الثاني، شتانا ما بين العالمي وما بين طالب العلم وما بين المحب للعلم، وإن شئت التخصص الفقيه له أدواته، صحيح. المحدث له أدواته، صحيح. المفسر له أدواته. احنا الحين في زمن ممكن ترى انسان ما اجيز من عالم على الاطلاق في تخصص بعينه ويعمل بالتفسير ويعمل بالكيت ويعمل بالفقه ويعمل صحيح. بالاصول، وهو لا يدري شيئا عن كنه هذه العلوم ولا يمتلك اداه واحده من ادواتها. الخلاصه ان المجتمع بحاجه الى تاهيل وتجديد خطاب. عايز اسال سؤال قد يبدو انه ساذج. الشيطان ابليس هل له دور فيما تم من فتن خاصة في العراق؟ أي نعم. شوف على أساس أنا بتكلم معك وبقول لكل مشاهد بيتابعني على أمجاد الحين وكل مشاهدة، أنا عايزك بقول للمشاهدة كأني جالس معك في بيتك وبقول لكل مشاهدة بالعامية أهو، رغم أن لا يعني لا أحب العامية، كأني قاعد معك في البيت عندك بالضبط. نركز إذن، أول بؤرة بنتكلم عنها من بؤر الشهر المشرق بعامة والعراق بخاصة. هل لإبليس دور في ذلك كما ذكرت؟ نعم، لإبليس دور عظيم جدا، وسأتيك بالأدلة على ذلك. ده أنا بسأل السؤال كده وكأنه لا، سأتيك بالأدلة، لكن حسبي أن أبين أولا للمشاهدين والمشاهدات أن مركز الشر إنما هو من المشرق، وأن بؤرة الشر إنما هي من المشرق، وأن تأجيج الفتن إنما هو من المشرق، وأن تهييج الفتن في كافة بقاع الأرض إنما يكون من البؤرة في المشرق. واحد يتعجب أو لا، أنت تسمع أشياء ما سمعتها من قبل. أجيب الأول الأدلة على ذلك. عن ابن عمر قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق، النبي على المنبر وأم مستقبل إيه المشرق، خدت بال حضرتك إزاي؟ النبي يشير كده يعني مستقبل المشرق ويشير، يقول إيه؟ ألا إن الفتنة ها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. إذا أنا عندي ده فتح الباري 13:46، إما النبي يشير كده إلى جهة المشرق من فوق المنبر وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوح، ويقول ألا إن الفتنة ها هنا. النبي مع احترامي يعلم أن الفتنة ستكون في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي الشام إلى آخره، لكن يتحدث النبي عن البؤرة التي تهيج الفتن وتصدرها، المصدر فيقول ألا إن الفتنة ها هنا. لم يقف الأمر عند ذلك، قال من حيث يطلع قرن الشيطان، أي أن إبليس له إدارة قوية جدا في تهيج هذه الفتن وفي تصديرها إلى الأقطار والأمصار وإلى البلاد والعباد من خلال هذا المركز الذي يمثل البؤرة. فالنبي بينهم، ولذلك العلماء قالوا من حيث يطلع قرن الشيطان، قالوا إما على سبيل الحقيقة وإما على قوة الشر في هذا المكان، وقوة الشر إنما تأتي من الشيطان أيضا. معايا يا أستاذ هاني؟ معك. ولذلك الرواية الثانية عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الكفر، يشير إلى المشرق، منها هنا. ما هنا ما بقاش بس الفتنة، رأس الكفر، انظر إلى التعبير، رأس الكفر منها هنا. ويعقب برضه حيث يطلع قرن الشيطان اللي هو إبليس تاني، وفي صحيح مسلم رواية تانية. شوف ما الأولانية كانوا لك ألا إن الفتنة ها هنا، هنا رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. إذا الفتنة لما أكره النبي من حيث يطلع قرن الشيطان، رأس الكفر من حيث يطلع قرن الشيطان. تعال الرواية الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. أنا أجيب الروايات كاملة عشان نوفق، لأن الموضوع ده خطير. أنا بقول لكل مشاهد وكل مشاهدة اللي عايز مادة علمية دسمة مرتبة بقلم ورقة يعني، ويسجل خلفنا الآن، لأن هذا موضوع خطير جدا ويسمعوا فيه بنود لم يسمعوها من قبل، وأكد لم يسمعوها من قبل بالتأكيد. وده يستدعيني للسؤال، ويكاد يكون سؤال مركب، حينما ذكرت فضلتك الرواية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل المشرق ويشير إلى المشرق. تمام. عندي سؤال مركب. السؤال الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للشام واليمن، صحيح. ولغيرها من أقطار المسلمين، لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للعراق؟ من إجابة في ثانية كلام وفي ثانية رواية. النبي يقول إيه في دعائه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، النبي يقول إيه؟ من بارك لنا في صاعنا ومدنا، ماشي، بارك لنا في شامنا ويمننا، خلاص كده، ده قطر وده قطر، ماشي. وبعدين فقال رجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا، يعني ضيف بقى العراق. ادعو للعراق يا رسول الله. تعال معايا. النبي أمي أجب على طول. خدت بالك؟ فقال ما انتظرش ولا أعرض هنا. قال إن بها قرن الشيطان. وتهييج الفتن. شوف عشان المشاهد لما يسمع الكلام اللي انا بقوله وانت ما يقولش ده كلام من ذهني او من ذهنك. الروايه اين عشان يعني بيبين اهو بؤره الفتنه ومركز تهيج الشر. ده كلام النبي اهو. النبي يقول ايه؟ ان بها قرن الشيطان وتهييج الفتن وان الجفاء بالمشرق. وان الجفاء بالمشرق. الحديث عند الطبراني في الكبير ومرتبته صحيح. وضحت؟ طب نيجي تاني. تعالى معايا يا استاذ. العلماء يقولوا ايه؟ من العراق خلي بال حضرتك ازاي خرج الشيعة الروافض. الشيعة الروافض بقوا فين الوقت؟ الحوثيين عندك في اليمن. في اليمن عندك في جنوب لبنان. عندك في البحرين والمشاكل في البحرين. سوريا. عندك في سوريا والمشاكل كلها. عندك في مصر الوقت بدأت مشاكل. عندك في المملكة العربية السعودية. عندك في الكويت. عندك في لو قعدت لك في باكستان والمصايب اللي فيه. عندك في كل مكان. فشوف اذا مركز التشيع كان ايه؟ العراق. خرج التشيع منين؟ من العراق. لم يخرج إلا من أرض العراق. لكنه شوف خرج وهيج وانتشر. خرج من العراق بقى في البحرين بقى في السعودية بقى في الكويت بقى في تونس بقى في إلى آخر هذه البلدان. شوف ولذلك مركز تهيج الفتن أو هيجت. إذن التشيع في الأصل في هذا المكان. انبثق انبثق وهيج فخرج الى الأقطار والأنصار والخوارج. عندنا خوارج الحين. عندنا خوارج اللي يقولك انت كافر. هذا من الخوارج. صحيح. اللي يخرج عليك محترم بسلاح او كده هذا من الخوارج. اللي يستحل دماء الناس هذا من الخوارج. اللي يستحل قتل الناس هذا من الخوارج. والخوارج معلوم واحنا نبقى نجيب النقاط بتوعهم اللي اسس عليها منهجهم. تمام. والخوارج ما بقوش في العراق بس خرجوا من العراق. لكن بقى كل بلده من بلاد المسلمين فيها خوارج. صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى عندي خرج الشيعة التشيع من العراق. خرج الخوارج من العراق. خرج كذلك عندي البطني. البطني. البطنية أمرهم خطير جدا. والبطنية لهم اتصال مع الشيعة الروافض لأنهم يرتبطون مع بعض في أصول تقية مشتركة وأمور كثير بينهم حتى في المعتقد. أنا كفاني عشان أقدر أمر بسرعة ونجيب الجمال اللي وعدنا الناس به أن البطنية حتى تعلم أنهم لا دين لهم يربطهم بدين الله جل وعلا. ومنهم طبعا الناس لا زالوا الآن تحت مسمى الإسماعيلية في المملكة العربية السعودية وفي الأماكن دي. الباطنيون دول يا أستاذ هاني في أحداث سنة 316 339 هجري عملوا إيه؟ أبو سعيد هذا قبحه الله ولعنه خرج برجاله واتجه إلى مكة في يوم التروية في يوم 8 من ذي الحجة في يوم التروية يعني في اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام عشية الحج. تمام. وأمر أتباعه أن يذبحوا كل من وجدوا في أودية وشعاب مكة. فكانوا إذا لقوا امرأة ذبحوها وإذا وجدوا حاملا ذبحوها وإذا وجدوا فتاة ذبحوها وإذا وجدوا رعيا رضيعا ذبحوه وإذا وجدوا شيخا كهلا ذبحوه ما أبقوا على أحد. ثم اتجهوا إلى المسجد الحرام قال ذبحوا الكل حتى من تعلق بأستار الكعبة. فأخذوا يحصلون الناس بسيوفهم حصدا لا يرعبهم صراخ الأطفال ولا بكاء النساء ولا الهويل ولا زكات. أي قلب هؤلاء؟ لا أي قلب ما في قلوب. دول مش بشر. شوف اللي جاي. لا أمرهم بتمزيق ستائر الكعبة فمزقوها وقسموها فيما بينهم. أمرهم بكسر المذاب فانقلب على رأسه جين. أمرهم بكسر الحجر الأسود والاستيلاء عليه فضربوه بدبوس فهشموه وأخذوه. خلوه عندهم 22 سنة حتى افتروا المسلم بابل العظيم. المهم أمرهم بعدم الرحمة بالناس ثم وقف على باب الكعبة قائلا أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا أين الطير الأبابيل أين التي ترمي بحجارة من سجيل. وأخذ يقول هذا الكلام ثم قال يا حمير إلى الذين يطوفون إنكم تقولون حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أين الأمان. فقال لهم محدث كان يطوف أعطني الأمان فأعطوه الأمان قال أي أمنوه أي أن الله يأمركم بأن تؤمنوا. لم يقل حرما آمنا أي هو في أمان مطلق لا أمنوه لأن أمانه مطلوب منكم وإلا ستحاسبون بين يدي الله جل وعلا على ذلك. المهم أنه فعل بالأفعيل ثم أمر بردم زمزم بالجثث فردموها تماما ثم أهرق الدم في المسجد الحرام إلى آخر هذه الأمور. فدي طائفة خرجت منين؟ من العراق. أبو سعيد هذا ينتمي إلى الباطني قرمطي باطني. باطني خرجت من العراق يا أستاذ هاني ثم هيجت في مثار الأرض الآن. المهم تعال معايا كذلك القدرية. القدرية وموجودين حتى في مصر وفي كل مكان. خرجوا من العراق. أستاذ فضلتك لو توضح للناس يعني مفهوم ودلالة اللفظ بين القدرية والباطنية إذا أذنت لي في عجالة يعني أنا ذكرت دي مش هتنفع في عجاله، لان يعني عفوا الباطنيه ان هم يبطنوا وما يظهروا. لا لا لا لا لا غير هذا. لا لانه منهج، وما اجي اتكلم عن القدريه ما اجيب منهجهم في الحلقات القديمه ليه؟ لان لو انا اديت حته الوقت عند القدريه ممكن تكون تركه تشويش او شبهه. لا بجيبها واقضي عليها معايا. طيب الجهميه من العراق وانتشروا في الاقطار والامصار، المعتزله حتى عندك هنا معتزله في مصر، من هناك وهوية جابها الأمر وانتشرت في مصر معتزلة؟ طبعا معلومة يعني سنأتي لهذا. طب خذ معي غير دول يخرجوا الدجال من العراق، المسيح الدجال هيخرج من العراق، الشر كله سيخرج من العراق، المسيح الدجال هيخرج من العراق. خذ معي يأجوج ومأجوج من المشرق من أرض العراق، ولكن هيخرج. حتى لا يعني تفوتنا هذه الجزئية، وأنا أعذرني في هذه الليلة لأنها حلقة من الأهمية بمكان. تفضل. الآن يمكن أن يكون أحد الناس يشاهدنا من مصر أو من السعودية أو من الكويت أو من أي قطر من أقطار الإسلامية يقول خلاص أنا مش مطالب بحفظ العشرة آيات الأولى من سورة الكهف بما أن المسيح الدجال سيخرج من العراق، ولكن نريد التفرقة بين الخروج والظهور. لا هناك وقاية بالضبط وخروج. لا ممكن يخرج من العراق ويظهر في بلد أخرى. لا لا لا هو يخرج من العراق ويمر في البلدان بالضبط. هذا ما أردت التوضيح. شوف هو اسمه المسيح، لكن احنا بنحط النقطة عشان تميز بينه وبين المسيح ابن مريم عليه السلام. لان المسيح هو الذي يمسح الارض هدى او ضلال. المسيح عيسى ابن مريم يمسحها هدى، المسيح الدجال يمسحها ضلالة. خدت حضرتك ازاي؟ سبحان الله. المسيح عيسى ابن مريم مع احترامي في اسمه يعني من كلمة المسيح هذه لها 10 معاني كما ذكرها القرطبي رحمة الله عليه. خلاصة المسألة ان هذا الرجل يؤتيه الله تبارك وتعالى يعني من الايات لفتنة للناس، حتى أنه يقول يا سماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي بركاتك تخرج إلى آخر هذه الأمور. الإنسان الذي يقرأ الآيات التي ذكرتها الآن يقيه الله فتنة الرجل، حتى وإن كان موجودا في عصر يقرأ يقيه الله الفتنة. لكن قدر الله أن يخرج فلا بد أن يخرج. معايا أستاذاني؟ طيب أرجع أقول تاني بقى حتة ربط الأمر بإبليس عشان أنهيها. أنهيها والقدرية. تمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضهما قال نزل الشيطان بالمشرق، نزل الشيطان بالمشرق، المشرق عامة والعراق خاصة. بقول إيه؟ فقضى قضاءه، زي ما صاحب كتاب مصباح يقول إيه؟ إن الشيطان نزل بأرض العراق فقضى منها حاجته، واتجه إلى الحجاز فرد لأن أهلها أخيار، ثم جاء إلى مصر فبضى فيها وفرخ لأن أهلها أهل أهواء. كنت لاحظك إزاي؟ يعني هذا كلام، ده كلام صح كتاب مصابيح، مش المقصود يعني فيها ناس تقول له يمين يمين شمال شمال ومش فاهم أي حاجة خالص معي. طيب المهم، لكن الأصل في المصريين لا يختلف عن ذلك. شوف يا سيدي بقولك إيه، ثم خرج اللي هو إبليس يريد الأرض المقدسة فمنع بالبناء المجهول. ربنا ما قدرلوش ذلك، لكن لا يمنع ان الارض المقدسه فيها من البلهاء والحمقى، بدليل ان المسيح الدجال لما يجي فيها ويخرج صوته الى اخر هذه الامور الارض تلفظ هؤلاء. اذا في المدينه منافقون، في مكه منافقون الى اخره. طيب فخرج على بصاق حتى جاء المغرب فباض بيضه وبسط بها عبقرية. ابن رجب يقول هذا الحديث صح موقوفا، هذا الحديث صح موقوفا عن عبد الله ابن عمر. اذا لما اجي اقول بقى ابليس ودوره في العراق اختم بكلمه مهمه جدا، ان امواج الفتن ظاهره ومتواليه، وان مركزها فيما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهه المشرق بارض العراق، اي العراق خاصه، ومنها تواجد الفتن، ومن اراد الرجوع يرجع الى الامام الطبراني في الاوسط الجزء 4 245 246 برقم 488. طيب شبهه وتكاد تكون خطيره ومن الاهميه بمكان ان يعني نتطرق اليها مع فضيلتك فضيلة الدكتور، في كتاب المراجعات لعبد الحسين الشيعي خاصة في الصفحة 254 على ما أتذكر يعني وإن خانت الذاكرة، حينما قال رسول من هنا تأتي الفتن، قال أنه كان يشير إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومسكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني كيف نفك هذا الارتباط ونوضح للناس هذه الفرية؟ لا هي فرية خطيرة. قبل ما أجب عن الفرية أمهد لها. تفضل. عشان يبقى الناس فاهمين. ممتاز. إما النبي يكون على المنبر ربه يشير ناحية مسكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ابن عمر يروي لنا قال صلى الله عليه وسلم رواية تشبه ما ذكرناه في البداية لكن تؤصل المعنى. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. تعالى بقى نجدنا. نجد المكان المرتفع من الأرض، المكان المرتفع من الأرض، وأطلق على المشرق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأحاديث. معايا زي كده؟ طيب. قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، ما قالش عراقنا، لأن نجدنا أشمل وخص بها العراق أيضا وما حولها. وفي نجدنا خطرك منطقة المشرق، لأن أصلا لما النبي يقول على المنبر ويشير إلى المشرق يبقى لابد الإشارة تكون من خلال حجرة عائشة، لأنها اتجاه وقبالة اتجاه المشرق ناحية نجد. خطر حضرتك إزاي؟ خلي بالك إحنا بنبين دي. فقال أظنه في الثالثة لما قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال هنالك الزلازل والفتن ويطلع بها قرن الشيطان، ويطلع بها قرن الشيطان. طيب تعال معايا الحديث طبعا عند البخاري ومسلم عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مديناتنا، بارك لنا في شامنا، في صاعنا، في مدنا، فخرجوا يا رسول الله وفي عراقنا. خلي بالك منين رددها ثلاثا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وفي عراقنا، ثاني وفي عراقنا، يعرض عنه فقال إن بها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان، وهو يشير إلى أرض المشرق. فتعالى صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، وبعدين ما أنقض صلاته حتى استقبل مطلع الشمس. يبقى دي بقى خلي بالك، ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، حجرة عائشة، ولذلك في التوسعة لما تكون أنت في المسجد النبوي الآن، حجرة عائشة اللي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها أبو بكر، ودفن فيها عمر، هي جزء من المسجد الحين بعد أن ضمها الوليد بن عبد الملك، مع إزاي موجودة. ولذلك ما النبي كان بيقف على المنبر، ما تشوف مكان المنبر ويشير إلى المشرق، يبقى لازما من خلال حجرة مين هتمر من خلال حجرة السيدة عائشة المشرق، وأقول هنا المشرق ما ينفعش بالعقل على الإطلاق. أوصل جب لك ايه؟ وامن النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بص الى مطلع الشمس ناحيه المشرق قال الا ان الفتن من هنا ثلاث مرات، ومن ثم يطلع قرن الشيطان. اللي ينهي دي بقى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، لما كان سالم في الحج اتاه رجل من اهل العراق مسح على وجهه فسقط الشعر من لحيته، ده التكلف زي اللي بيقول له دم البرغوث يا مولانا، دم البرغوث يا ابني، انتوا قتلتوا الحسين الى اخره، لما الشعر رافض. خلي بالك، فهنا هو بيمسح كده طيب. امس سقط شعر زي اللي ايه يجي لك طبعا اشعث اغبر في الحج والكلام ده، يقول لك لا الشعر وقع يبقى عليها دم. عليه دم ايه؟ انت جاهل. بالعكس، عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت ترجل شعرها، بل بالعكس اجماع اهل العلم من الثقاة على الانسان يرجل شعره الى اخر هذه الامور، حتى وان سقط الشعر، لكن بدون قصد او عمد. بدون قصد، وده الفرق. ده الفرق. انا وذاك انا بتعمد في الحج، اقوم جاي مبشط قدام الناس والكلام ده كله ليه؟ يشوف ويفهم عشان يسالني. التعلم من خلال التجربه. حتى مره البس لمؤاخذه تكرم شبشب من اللي هو متخيط ده، لابس في مخيط، ده شبشب خدت العضك ازاي؟ ثم انه مقطوع من الخلف من ناحيه العقب ومن ناحيه ايه مؤخره قدمي، مفيش اي حاجه على الاطلاق. اصلا ما البسش الا انت مش فاهم اي حاجه، واللي علمك اصلا مش فاهم اي حاجه. خلاصه المساله. فالمهم ده خلع الشعر يا مولانا، الحقني حقي راح، مش عارف ايه، افتني. لما الاب يتكلف كده قال له اعراقي ان بس يا شوف الله ما قالوش اتونسي او الجزائري صلى الله عليه وسلم عراقي انت؟ قال انا من العراق. بعد ما حلفوا قسما كت الى اخره قال سمعت ابي اللي هو عبد الله بن عمر يحكي عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر ها هنا من قبل المشرق، من عندكم. خدت بالك ازاي؟ يعني منين؟ من العراق. خد بقى شبهة الولد دي. طب لماذا يعني ادخلوا فيها حجرة؟ ما انا هدخل يعني. لان في رواية وردة كده، هي رواية صح. شوف قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، هي اللي دي اللي مسك عليها الولد عبد الحسين ده بتاع المراجعات. بيزعلوا ما اقول الولد هو اصلا بتاع. المهم بقول لك خطيبا فاشار نحو مسكن عائشة. شوف معايا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر اشار نحو مسكن ايه؟ عائشة. دي بقى هي دي الخلاصة عندي. اشار اهي نحو مسكن عائشة، ولم يشر الى مسكن عائشة. شوف الرواية عندي عشان تعرف دي كذاب. أشار نحو مسكن عائشة، خلاف ما أقول أشار إلى مسكن عائشة وقال فيه. الدلالة مختلفة تماما. الدلالة مختلفة تماما. يعني أنا قاعد قدام الأستاذ هاني عايز أتكلم عن الديكور ده، فأشار نحو الأستاذ هاني إلى الديكور. ما دي ما نرسلش على الأستاذ هاني، خدت لحضرتك إزاي؟ شوف اللي حصل. فقال هنا الفتنة، هنا الفتنة، هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. ده اللفظ ده فرح به الروافض وعبد الحسين ده صاحب كتاب المراجعات اللي انت قلت في صفحة 254، وعد يهلل وقال ايوه دي اشارة الى ان المقصود هو مسكن عائشة. ليه؟ لانها جابت في حرب امير المؤمنين علي بن ابي طالب الاقطار والامصار، وقادت في انتزاع ملكه والغاء دولته العسكري الجرار الى اخر كأنه وجاب الدين من ديله. جاب الدين من ديله. شوف بقى، لوهم هذا الشيعي الرافضي بأن عائشة هي الفتنة وهو كذاب أشر. أولا ليه بقى؟ ودي أنا عايز كل المشاهدين والمشاهدات يحفظوا وراي. أول حاجة لأن عائشة رضي الله عنها وارضاه هي زوج النبي في الدنيا، كذا هي زوجه في الآخرة. لأن زوجة النبي في الدنيا هي زوجته في الآخرة. اثنين، لأن لها مكانة خاصة، وإلا لو كان من قبلها الفتنة أو من قبلها الشر لطلقها النبي. لكن ربنا يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ربنا ارتضى الأزواج دول، ولذلك هي زوجك في الدنيا زوجك في الآخرة. ثلاثة، إنه ممنوع على أي زوجة من زوجات النبي أن تنكح رجلا آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها باقية للنبي في الجنة، والمعلوم أن المرأة تتزوج أو تكون في الجنة مع زوجها الأخير. خلي بالك معاي. ولذلك ما أجي أنظر في القرآن، حرم الله تبارك وتعالى زواج نساء النبي على غيره من الرجال بعد موته. قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. تعالى بعد كده برأها الله جل وعلا في القرآن الذي يتلى إلى أن تقوم الساعة، في الصلوات وفي المناسبات وفي كل حين. نقرأ براءة عائشة في الصلاة، حتى في الصلاة وفي التراويح وفي الفرائض وفي النوافل وفي كل شيء، أنزل براءتها في كتابه الذي يتلى إلى أن تقوم الساعة. هذه نقطة التالية. ذلك أنا أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل من أحب الناس قال عائشة، قيل من الرجال قال أبو بكر. خلي بالك حضرتك إزاي. بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الليلة التي فارق فيها ربه في أن يمرض عند عائشة، ومات بين سحرها ونحرها. مش كده وبس، إذن المعنى عندي أن النبي أشار إلى جهة المشرق، إلى جهة المشرق عامة والعرب الخاصة، إلى الغرفة وهي واقعة في جهة المشرق من المدينة النبوية، في جهة المشرق من النبوية، فيقتضي أن يشير إلى المكان، لا أن يشير إلى حجرة عائشة. لا أن يشير إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. تأذن أوضح حاجة؟ ممكن المشاهد يقول لك فيها الزلازل والفتن، يعني الزلازل؟ أنا مش الزلازل وقت في العراق إلى آخر هذه الأمور. معلش يعني دلالة اللفظ تماما. قوله دي إشارة إلى نجد في أن الفتن تكون كالزلازل وتموج فيها كموج البحار الذي له تبعات. خدت بال حضرتك ازاي؟ الذي له تبعات، وذلك يعني بقول عليه من الاعجاز البلاغي، من الاعجاز البلاغي، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي فواتح الكلم، واوتي خواتم الكلم، واوتي جوامع الكلم. ومن ناحيه المشرق من ارض العراق اكد علماؤنا انه يخرج منها اعظم الفتن، وهي يأجوج ومأجوج وايضا المسيح الدجال. قال كعب رضي الله عنه وارضاه بها الداء العضال، وهي الهلاك في الدين، الهلاك في الدين. وقيل إنما ترك الدعاء للأهل المشرق ليضعفوا عن الشر، ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان عليه. ولذلك يا ثاني، هذه نقاط غاية في الأهمية. أرجو من المشاهدين والمشاهدات إن حلقة الليلة بالذات لأن احنا جمعناها أشبه في بوتقة واحدة مترابطة، يعني كنظم المسبحة، فما حدش يعني تفوته كلمة منها. واللي عايز يسمعها تاني يسجلها ويسمعها تاني ويكتب القلم ورقة ويراجع عشان تبقى عنده كاملة. في نقطة تفضل سامي. لا يا فندم تفضل. ممكن واحد دلوقتي معايا وانا عارف ان حضرتك هتسألني هذا السؤال يقول يعني انت بتقول في بؤرة الشر، يعني اللي بيحصل هنا واللي هنا، ها؟ ده كان سؤال قوي. تفضل. يعني هو يعني حتى يكون يعني حديثنا في اطار بداية النهاية، عنوان يعني هذه السلسلة الموفقة بإذن الله تعالى. طيب ما علاقة ما يدور أو يعني دلالة ما يدور في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وتقتيل وهرب؟ هو اللي كان في صدري. بالضبط كده. ما دلالة هذا؟ هقول لك على حاجة. وعلاقته بالعراق. أنت شفت الحاج هاني البنا لما باع في الحفرة كده؟ والحفرة هي المركز. أين عاملة زي دي بالضبط؟ أوصل لك المسألة. واحد يقول لي طيب يا شيخ زوبي أنت بتقول لي العراق هي البؤرة؟ طبعا العراق شهدت حضارات، وبها الأفاضل، وعاش فيها الأفاضل، وكان فيها الأئمة والخلفاء والعلماء. دي ما تقللش من قدر العراق، لكن أتحدث عن الطوائف السيئة التي تمركزت بأرض العراق وخرج منها الفتن كما يخرج النتن. معي؟ عشان كلام يكون واضح. الإجابة على سؤال حضرتك، واحد يقول لي طيب أنت قلت لي أهي دي البؤرة هي العراق، إزاي خرجت الفتن وهيجت؟ هقولك تعالى الواقع اللي أنت عايشه ده وانتشرت أهو. هقولك أنا اللي بيحصل وقت في اليمن في دماج بين مين ومين؟ أزمة الحوثيين. أزمة الحوثيين مع مين؟ مع المركز الإسلامي السلفي. بمعنى أن الحوثيين كانوا زيديين لما علي عبد الله صالح قال لك مش عايز بدي سلفي دول قالوا خلاص نروح نتعلم في العراق في ايران في ايران راحوا ايران الحرثي الثوري دربهم واعطوهم الاموال وبقى محترمين مفيش حاجه بتتفتش لهم على الاطلاق لان بيساعد الدوله من ناحيه ثانيه تحولوا من زيديه الى 12 وتحولوا الى 12 وسلحهم تسلح بدليل الوقت اللي لما بشوف في نشر الاخبار بيضربوا بالدبابات جابت الدبابات منين يا حوثي يعني الولد عبد الملك الحوثي والعيال اللي معاه دول جابوا دبابات منين جابوا مصفحات منين اللي هو رئيس اليمن ده تعرف ان انا مش عارف حتى اسمه الراجل ده مش عارف سبحان الله يعني مش مقتنع يعني المهم لما من شهرين قال لك الشاحنه اللي كانت جايه من ايران اسلحه قال لك تكفي لقتل 40 مليون طب دي ايران مش العراق ما انا عايز اوصل ما انا عايز اوصل يا باشا تمام الحوثيون دول بيقتلوا السعوديين وبيقتلوا اليمنيين في ان واحد وقتال مرير الشر ده جه منين انت تقول لي ايران هي اللي بتساهم ايران ليه تقول على المذهب الاثنى عشر رافض والفكر ايه فكر شيعي جاي منين مركزه فين العراق كان مركزه الاصل فين هو ايران دي كان فيها تشيع اصلا ايران كانت سنية الى ان جاء اسماعيل بن حيدر الصفوي خدت بال حضرتك ازاي وذبح الف الف مليون عشان يرجعهم من المنهج السني الى المذهب الشيعي وفي الاصل كان المذهب الشيعي جاي منين من العراق اذا العراق صدرت الرفض اللي هو التشيع الى ايران ايران صدرته الى فين الى اليمن البؤره ادي بؤره اهي بؤره هيجت اهي طلع عندي دمل طلع عندي خراج اللي هو اسم الحوثيين تعال للبحرين طبعا مش معناه كده ان انا بقيت ملك البحرين في الوفي ولا الكلام الفارغ ده لا لا لا حاجات كتيره اليوم اخذ شوف يا سيدي البحرين يحصل ايه الشيعة يهيجوا الشيعة اللي في العراق اللي في البحرين, وبعدين خلوهم عملوا قبل كده تدمير وتفجير الى اخر هذه الامور وبعدين طلعت مطالبهم في ثلاثة تخرج البحرين من حضن دول التعاون الخليجي اثنين ان هي تحول الى دولة شيعية ثلاث يكون لها كرسي في البرلمان الايراني جغرافيا يبقى تحول الى دولة ايه شيعية مصدر التشيع جاي منين من العراق خلاص كده رجعنا للبؤره تاني الكويت انت كده بقى طالما ذكرت الحفره والاستاذ هاني البنا يبقى انت كده بس بتحط انت في الحفره اللي انت ذكرتها كبؤره ما بخرجش بيها الله يضحكنا الله يهديه في الحفره دي بس حقائق المهم تعال الكويت ايام جابر الصباح رحمه الله تفجير الموكب الجابري كان اللي عامله الشيعة الطائرة الجبرية اللي اتخطفت وألقوا الناس منها كانوا عاملينها شيعة طب ال 36 ألف بدلة عسكرية اللي بيسكوها في السفارة الإيرانية في الكويت اللي عاملها الشيعة وكان عايزين يعملوا انقلاب شيعي إذا نعمل دول من شيعة طب جايين منين مركزهم إيه العراق خدت بال حضرتك تعال معي تعال للبؤرة نفسه المركز الشيعة حطوا ايدهم في ايدين مين الأمريكيين جابوا الاعاجم من كل اتجاه جم راكبين على ظهور الدبابات ذبحوا من السنه قد ايه؟ مليون نفس من الرضع والاطفال والنساء والكبار الى اخر هذه الامور تتحدث عن حرب العراق الاخيره ولا زال الان ده بتكلم حتى عن ايه؟ يوميا تفجيرات في مساجد السنه عشان لو التفجير اللي بيعمله المسلمين لا تفجير في مساجد السنه هم بيصلوا وتهجير للقبائل يعني تحت مظله واحد شيعي طبعا متطرف خلاصته تعال معي المملكه العربيه السعوديه المنطقه الشرقيه فيه القطيف والحسا وغيره وغيره وغيره المنطقه كانت هاديه وعايشين في تعايش ما كانش فيه تصادم صحيح بداوا يلبسوا الاكفان الى اخر هذه الامور بداوا يقتلوا العسكر بداوا يطلبوا بالانفصال مين اللي بيتحركهم ايران مين اللي بيتحرك الورقه دي ايران طب ايران ايه دوله شيعيه حكم نظامها ايه ثيوقراطي شيعي جاي مصدر منين من البؤره خدت بال حضرتك ازاي طيب انا هبعد شويه عندي سوريا اسال الله ان ينصر السنه بسوريا اللي اللي حصل في سوريا ان بشار استعان بالشيعة الروافض لانه نصيري شيعي فيقوم علي خامنئي اللي قال لك ايه يدي فتوى بتحريم الاعتراء على رموز السنه او الكلام فيهم عشان يقول لك ده بيديني الولد اللي اسمه بتاع الياس حبيبي لا يا حبيبي يفتي فتوته المسجله صوت وصوره ويقول ان الجهاد مع بشار جهاد مقدس يعني اللي قاتل مع بشار اللي يقتل السوريين ده جهاد مقدس الغريب اللي يروح من العراق واذا اتجهت كتائب الموت وكتائب الشيعة من العراق وحزب اللات والعزة من جنوب لبنان واتجه الايرانيون من الحرث الثوري وغيره وغيره الى هناك فاستدعى واستضاف الطائفيين لقتال شعبه اذا المصيبة دي اللي مرتكبة مين روافض الشيعة مركزهم فين فين بؤرتهم العراق بالضبط انا لو قعدت اقول لك الوقت ما انا مش هنتهي حتى اللي بيحصل في باكستان حتى اللي بيحصل في افغانستان يعني ابطح يقول لك لولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان، لأن إحنا دخلنا قتلنا لهم المجاهدين وعملنا لهم استخبارات كده، ولا دخلت العراق واتفقنا مع الشعب الرافضي هناك ودخلناه، ولا دخلت العراق ابتداء. بس وجب التنويه والتنبيه فقط، يعني أن هذه الحلقة ليست يعني للحديث عن الشيعة، ولكن يعني هي نقطة الحوار فقط في أن العراق كانت بؤرة شر، ومن يعني هذه البؤر هو الفرق التي ظهرت، وهذا فقط للتنويه. بدليل إحنا ندخل في المظاهرات، هندخل في مع احترام الحروب العالميه بالضبط، هندخل في ما يحدث بين الحكام، اوكي هندخل في مش واقفين عند الشيعة، ده مرور. طيب هنا بيستدعيني سؤال حول يعني لو احنا قسمنا، ومش احنا قسمنا يعني حاشا لله، يعني هناك علامات كبرى وعلامات صغرى، يعني مما ذكرناه، يعني هل هناك علامات تمت بالفعل وكان مركزها العراق، وهناك علامات منتظره مركزها ايضا العراق كما ذكرت، يعني هو المسيخ الدجال. لا انا ما قلت لحضرتك، انا مستعد اعد لك كتير جدا. يعني لما خرج الحروريه من ارض العراق، لما خرج الشيعة من ارض العراق، لما خرج الخوارج من ارض العراق، الجهميه من ارض العراق، القدريه من ارض العراق، كل الطائفه اللي ذكرتها لك وغيرها، خرج المعتزله من ارض العراق وغير القدريه من ارض العراق، كل هؤلاء واللي لسه ما خرجش من ارض العراق زي ما قلت لحضرتك، ياجوج وماجوج هيخرج من ارض العراق، المسيح الدجال هيخرج من ارض العراق، الى اخر هذه الامور. دي علامات تكاد تكون علامات كبرى ومؤكده، دي كبرى. دول هيظهروا من العراق، ياجوج وماجوج، ولسه في علامات وسطى هتعرض لها ان شاء الله رب العالمين برضه في ارض العراق، وعلى من ضمنها مثلا خد اتفضل ان العراق هيحدث بها الزنا والمعاصي والاثام بسبب الطوائف الفاسده دي، وهتبقى بها عباده غير الله لبعض الطوائف الى اخر هذه الامور، ولم يكن فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. على اثر ذلك ياتي الاعاجم من كل فج وصوب، وطبعا اعاجم اللفظه جامع مفردها اعجمي، خدت العربي زي الاعجمي مش ابكم، الاعجمي يتكلم لكن لا يتكلم اللغه العربيه. هيجوا في اخر الزمان اللي احنا بنسميها ما قبل العلامات الكبرى اللي انت عايشها دلوقتي، هيحصلوا دول زي ما الامام النووي قال، يستولون على بيضتهم يعني خيرتهم مقابل قوتهم، اللي هو النفط مقابل ايه؟ الغذاء. وانا جايب لك في الحلقه الجايه سبحان الله في شرحها 22 امام شرحين باللي انا بقول لك عليه ده، وعالم. المهم هيستولوا على دي مقابل دي، وعلى فكره يقوم يجيش اهل العراق طبقا للشرح بقى ثلاث اجياش، عندك شيعة، عندك سنه، عندك اكراد. وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، اللي احنا فيه النهارده. اي نعم. يعني النبي بيقول هيرجعوا تاني للطائفيه والجهاله وتناثر الدماء وتساقط الاشلاء الى ما شاء الله، والقبليه التي قال فيها الرسول دعوها فانها دي لسه جايه، بس حصلت اقصد حصلت ولا زالت. صحيح. ال- ال- ال- الشام ومنعت الشام ودرهمها ودينارها، اهي حصل العجم هيحاصروه. يعني اقعد تقول دلوقتي كيري بيقول هذا الكلام وفيه صلح، لا، كيري ان عاجلا او اجلا هيجيب الرجاله وهيحاصروا مين؟ الغوطتين ودمشق وما حولها اللي هي الشام، خدت لحضرتك ازاي؟ ونفس المسلسل اللي حصل في العراق هيحصل في ارض ايه؟ الشام، من قول النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك يقسم برضو اهل ايه؟ سوريا. هتجد منهم الدرزي، هتجد منهم الشيعي النصيري، وهتجد منهم السني. وبعدين وعدتم من حيث براتهم، هترجع المشاكل تاني بين الطائفيين والفتن وتناثر الاشياء الى اخر هذه الامور. القبلية. مصر هي الدرجة الثالثة من حديث ابي هريرة طبعا في صحيح مسلم في كتاب الفتن، ومنعت مصر الدباها ودينار. يعني مع اهل مصر مع إلوش وحبوا بعض وعفوا عن بعض وتنازلوا البعض والصفحوا الى اخر هذه الامور، وكانوا على قدر المسؤوليه وتعلموا من الدروس دي. في الحاله دي حديث ابي هريره، ومنعت مصر الدبابه، قيل من يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العجم، وعدتم من حيث بداتم. ولذلك انا بقول للمصريين نتعلم من الدرسين، وبمعنى ناخذ بالاسباب بتاع العلاج. اللي يا اخي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يا اخي مع احترامي تنازلات شوي، يا اخي نتصالح باذن الله جل وعلا، لكن بضابط ايضا عدم طبعا ترك الظالم الى اخر هذه الامور. لكن في النهايه البلد بما فيها من دين وما فيها من دنيا مقدمه على راس الجميع، معايا زي كده؟ ولذلك اذا احنا عملنا كده ودعينا ربنا هيرفع عننا، لا يرد القدر الا ايه؟ الا الدعاء. صحيح. عند الامام احمد وعند الحاكم. ولذلك قم يونس لما سيدنا يونس كيت وحصل وحصل وحصل الى اخره، وسابهم وراح الى اخر هذه الامور، ضجوا وبكوا وفرقوا بين الام وابنتها وبين الرجل وولده الى اخر هذه الامور، فتابوا فتاب الله عليهم فكشف عنهم العذاب. فاحنا ما تعلمناش بنروح. سؤال حضرتك جاوبته في ثنايا يعني كلام حضرتك حالا دلوقتي فضلتك، ولكن يحتاج الى تدقيق، ويمكن أن نرجئه إلى حلقة يعني خاصة أو مبحث خاص في حلقات قادمة. هو هناك أقدار قدرت، وهناك أقدار حدثت، وأتحدث عن علامات الساعة وبداية النهاية. هل بالفعل يمكن أن نقي أنفسنا مثل هذه الأقدار؟ أي نعم. بالدعاء؟ أي نعم. الأخذ بالأسباب مع الدعاء. أصل لا يكفي الدعاء وحده. بمعنى أنا على المعصية وبدعو. لا. ده لها أداب ولا شروط ولا أركان. استوفي الأسباب. استوفي الأول الله يبارك فيك. يعني أنا ما أجيش أظلم الأستاذ هاني وأقتله وأعمل فيه إلى آخر هذه الأمور وقول يا رب كذا. لا. أرد المظالم إلى الله. الأول. أرد المظالم. وبعدين أدعو الله جل وعلا حتى يستجيب. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وإذا سألك عبادي. شوف بالإضافة هنا إضافة التشريف اللي هم رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله وكانوا على الحق إلى آخره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وقال ربكم ادعوني أي للمؤمنين لأن الدعاء إنما هو عبادة ولذلك أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء يمكن لكم أهو هاي يمكن لكم لا بلدكم تروح ولا يحصل انقسام في الداخل ولا يحصل مجيء للأعاجم يسيطروا عليكم من الخارج خدت بال حضرتك إزاي؟ سؤالي ده دعوة للتفكر دعوة للتدبر دعوة إلى الرجوع والدعاء أنا عايز أقول لك وبدون حياء البعض قال لك شيخ يعني كان شديد وسكت لا لا حبيب لا أنا أتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنني لا أخشى في الحق لومة لائم لكن المشكلة ليست عندي مثلا أنا أتبع وأبين الحق بإذن الله جل وعلا البعض بياخد كلام من حلقتنا ويروح يكتب كلام يعني مش فاهم حاجة خالص زي مثلا في شاب تقريبا أبلغوني كتب إن الشيخ يقول هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء وأنا عارف أتفرج أنا بتكلم عن اللي بيستحل الدماء ويجيب اللي ويجيب واحد يفتيه بحل الدماء من هنا ومن هنا يعني معنى إيه؟ ذل يا شيخ وديني فتوى أقتل ويقوم الثاني تعالى يا شيخ اديني فتوى أقتل الجيش والشرطة خدت لحظك إزاي؟ بتكلم عن هؤلاء اللي بيدعوا إلى القتال بيستحلوا القتال بقول ليسوا على شيء بقول ليسوا على شيء اللي يرجع للحديث في الحوار معاك هي كده صحيح. إنما اتملى النت إن الشيخ زبول دول ليسوا على شيء ده دول أهلي ودول أهلي والواجب علي أن أصلح أن أجمع ولا أفرق أن أبني ولا أهدم أن أعمر ولا أدمر وإلا كنت أداة شر في هذا المجتمع والأصل في العلماء أنهم ورثة الأنبياء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحد بحد أو العالم لا يحد بحد ولا يكون في اتجاه بعينه بل هو ملك للجميع ويؤوي الجميع ويحوي الجميع وإلا لو كان في جهة بعينها لكرهه الآخرون لما استمعوا منه أبدا وحرموا السمع فضلا عن أنهم ربما بسبب الكراهية يسمعون لأعداء الدين ولأعداء كذا إلى آخر هذه الأمور والأمر يودي إلى فتنة أعظم وبعدين عايز أقول لهم ما نتعلم من الحسن البصري لسنا أعلم منه رضي الله عنه وارضاه نتعلم من سالم بن عبد الله بن عمر لسنا بأعلم منه رضي الله عنه إلى لا ذكرته من انتهى طيب يعني عفوا اعذرني لضيق الوقت فقط يعني وليس بمقاطعة يعني ونعود للحفرة طيب يعني النهاردة الحفرة والله العظيم بدنا حط لنا حفرة بروم الواحد وداخل الحلقة طيب خليني أسأل حضرتك بما أننا ذكرنا العراق وذكرت فضلتك أن العراق كانت يعني هي بؤرة الشيعة في العالم وأشهر كتاب في الشيعة أو للشيعة هو كتاب الكافي للكليني هل أيضا في هذا الكتاب مثلا ما يشير إلى علامات الساعة إلى بدايات أو ما إلى وهذا الكتاب يعودونه يعني من الكتب الأمهات اللي هو عندهم هو أعظم عندنا من البخاري والكتاب فيه مليء بالمتاهات هو مقسم إلى ثلاث أقسام طبعا أصول وفروع ورسائل ومسائل خطال حضرتك زي خلاص الكتاب أنا ده حاجة كديك حاجة بس من الكتاب حتى عشان نختم بيها عشان تبعدني بقى عن المسألة دي وتخلينا طيب. بقى في اللي جاي بقى طيب. إيه علامات الساعة اللي حصلت في مصر هحكي لك الحلقة الجاية في مصر أذكر لك أكثر من 80 علامة حدثت في مصر وفي العالم الإسلامي بل وفي العالم الآن لحنا كفينا 10 لا ده أنا هجري معك جري فيها والناس هتتعجب وترى ذلك رأي العين أعجب حلقة بقولك اللي جاية في هذا الكلام لكن تعال معايا تشويق للحلقة القادمة الجزء 461 في الكافي بقولك عن أبي الحسن قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسة أنا بنتقلق بضبطهم هم وليس بضبطي أنا المهم إذ دخل عليه ملك له 24 جناحة خلي بالك من الحتة دي 24 إيه الرواية الثانية في الكافي اللي هي المعتمدة 24 وجهة طبعا كلمة 4 هكذا وضعوها 4 خدت الحدث زي إحنا 24 المهم له هنا 24 وجه انت تركز معه سيزان 24 وجه لان انا هاضي عن المركز معاك لا فندم معاك الملك دخل على النبي وله 24 وجه شفت الافلام الهندية لا مش افلام الهندية كرتون متى راسي نورس نورس طلع منين نورس طلع من ورس مبزبزة ورس 24 وجه كده الله هذا حاجة تلخم والله كان في كتاب في الكتاب وربي ما نتاك الجزء الاول 460 في الكافي اللي بيقولوا اعظم اللي استفلاز من القرآن المهم لما دخل على النبي شوف البلوى اللي جاي النبي بيقول له ايه يا حبيبي يا جبريل لم ارك في مثل هذه الصوره من قبل قال له لست بجبريل الله بقى يعني النبي كمان طلبه ده انت هنا لا ضيعت الدين لسبب لان دي معناها خطا في العصمه في عصمه النبي اذا معناها بتقول ان ممكن الشيطان يخش على النبي ويفكر انه جبريل يقوم قايل له ايوه انا جبريل اذا كان النبي ما يعرفش جبريل تبقى بلوه صحيح دي خطا في العصمه ده امر خطير لا باين لك ان العالم دي مضيعه طيب بيقولوا يا جبريل قال له لا انا مش جبريل ده انا ملك جاي لك من السماء لان ربنا بعت لك حتى ازوج النور بالنور من النور بالنور قال له فاطمه بعلي خدت بالك من اللي جاي دي المهم قالوا طيب فلما ولى الملك الملك ابو 24 راس دي لما ولى الملك اذا بين منكبيه مكتوب ورا كده بين المنكبين بين الكتفين مكتوب ايه محمد رسول الله علي وصيه علي وصيه قال النبي قال له استنى استنى استنى انت المكتوب عندك دي بقاله كم سنه ومكتوب قال له قبل ان يخلق ادم ب 22 الف سنه ب 22 ايه الف سنه ده إذ كان المقادير مش وصلت لكده يعني في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لا ده باثنين وعشرين ألف قال بقى حضرتك زي مش بخمسين ألف باثنين وعشرين ألف أقل من دي بقليل النقطة الثانية بقى هو كتب هنا محمد رسول الله وعلي وصيه قبل بتنعمل تابعاني ما بقاش وصل للنبي ليه ما أنت كده بينت إن الكلام ده طلع كذب مع علي لا اللي جه بعد علي ابو بكر ده كده ولا واللي جه بعد ابو بكر وعمر واللي جه بعد عمر ده كده شك في قدره الله عز وجل ده في كل حاجه ولا كل حاجه اللي زي كان عايز اقول لك طيب. يعني هتلاقي حاجات بجنحه وحاجات بروس وحاجات برجلين وحاجات يعني. طيب يعني قبل ما نختم محتاجين ان احنا يعني نعرج على الحلقه القادمه يعني ماذا سيكون فيها أوسساني. وانت عملت تشويق واثاره الان للمشاهدين ده هي اثاره يعني يعني انا ليا موسوعه كما تعلم الطبعة الرابعة الحالية اللي هي بتاعت صحيح أحداث صحيح النهاية, أحداث النهاية. صحيح. طبعا كنت طبعا الأولى والثانية لا زودت الآن 92 صفحة خدت لحضرتك ازاي ولذلك أنا بقول سميته صحيح عشان اللي عايز يرجع يجد فيه ذرة أو هنة يراجعني وينصحني وعلى رأسي فأنا جبت كل ما صنف في هذا الباب للعلماء وقمت بتحقيق هذه الأمور وبمساعدة شقيق العلامة الذي لم ترى عيناي مثله في العلم شيخ محمود محمود الزبدي ولو أعلم كل من هو في مرتبته في مصر أو في غيرها لذهبت إليه وتتلمذت على يدي خلاصته عزك الله شيخ الله يبارك لك فاللي حصل يا فضيلة الأستاذ هاني إنني قعدت أجمع العلامات اللي وقعت بالإجماع عشان أخلص منها وأخش في الصورة اللي جزء منها بيقع ولسه الباقي ما بيوقعش لأن أنا هجيب لك علامات تثبت اللي بين الحكام والمحكومين الوقت والحادثة اللي زي بتاعت مصر الحين والمشاكل بين القيادة الوقت وبين الإخوان وكان دي هجيب لك مثيلاتها تماما وبدون حرج على الإطلاق أنا يعني أنا ما احترامي أنا رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وخلاصته إن الحلقة اللي جاية أنا جايب لك قرابة 80 علامة تحققت في الديار وفي المساجد وفي الأسواق وفي الدول وفي الأمم وفي الأقاليم وفي الأقطار وفي الجو وفي البحر وفي البر وفي مصر معايا هي حلقة جديدة قديمة من حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والصحابة جديدة في الطرح بإذن الله جل وعلا وعلاقة ما يدور الآن من أحداث في المنطقة شوف. وفي العالم دي بقى المربوطة في الوسط لبداية النهاية أيوة. دي. يعني أعتقد الحلقة القادمة ستكون أكثر إثارة ولذلك يعني أسأل الله الثبات وربنا يبارك وأنا الحمد لله لقيت طلاب العلم مواظبين جدا على المتابعة ليه لأنه بياخد مني حديث برقم الحديث بالباب بكيت إلى آخره يستوثق معي تماما أنا مش بقى أدي للمشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم واسكت ولا قال فلان واسكت لا ده أنا بديك مرتبة كل شيء وبحط إيدك على الصواب مهما كان حتى لو تألمت شوية من التخريج بس معلش دي أمانة لأني بنقل لك شيء هيوديك باحترامي إما إلى جنة في النهاية وإما إلى نار فلازم تكون على بينة من الأمر والجمعة القادمة أذن لي لانها مهمه جدا في الجمعيه الشرعيه بالمنصوره باكد تاني للمشاهدين خطبه الجمعه القادمه مشاهدات بالجمعيه الشرعيه بالمنصوره ونجعلها تحت عنوان الطريق وعر وخطير الطريق وعر وخطير هي دي صحيح يعني بما اننا في بؤره الفتن كما يعني ذكرت فضيلتك دكتور الزغبي ما ذكرته فضيلتك من حديث واسانيد وأصول في يعني القرآن والسنة هل الشيعة أو الفرق التي هي في العراق الآن يمكن أن تكون تتفق مع جزء يسير أو قليل مما ذكرته، أم أن هناك الخلاف والتضاد؟ وفي 30 ثانية الإجابة. بين السنة وبينهم يعني؟ آه. لا طبعا خلاف كبير جدا من قبل هؤلاء وتضاد خطير جدا. وأنا كان معايا شركة كما تعلم إعلامية عالمية قعدت عندي 4 أيام بتعمل معايا فيلم وثائقي في هذا الباب، ظنا منهم إن ممكن محمد الزغبي نيابة عن السنة وحسن نصر الله نيابة عن الشيعة كيت. فلله الحمد لما استمعوني في كل هذه الساعات كانت الجولة لنا. لكن أنا عايز أقول نقطة في غاية الأهمية، إن أنا بقول اوعوا تظنوا إن احنا دعاة شر على الإطلاق أو دعاة عنف، لا، نحن ندعو إلى التعايش، نحن ندعو إلى التعايش، لا إلى التصادم على الإطلاق. ثانيا أنا ما بجيب استحلال الدم واستحلال العرض واستحلال المال بجيب في كتب هؤلاء بالإجماع، الطبعات القديمة والطبعات إيه الحديثة. ولذلك دي الخطورة. أنا لا أقول باستحلال دم الشيعي، يعني مثلا لا حسن شحاتة لما اتقتل أنا أول من أنكرت ذلك. ليه؟ لأن احنا نقرع الحجة بالحجة والعلم بالعلم، صحيح. لكن لا نقول بالدم ولا نقول بالقتل على الإطلاق ولا بالهتك الآدمي. خدت بالك يا أستاذ؟ للدماء حرمة، صحيح. النقطة الأخيرة اللي كنت عايز أركز عليها وأنا في قناة أمجاد عشان برضو أحب مسامعيني الخاصة في دول الخليج، هم يا جماعة أنا ببشركم الحمد لله رب العالمين إن احنا نتحمل ولا نؤذي. يعني أنت على سبيل المثال جبت لك القضية اللي احنا رفعناها اللي احنا وجهناها لاسم أول منصورة، ومن اسم أول المنصورة حولت إلى نيابة أول المنصورة ونيموها، لكن حركنا الأمر فتحولت إلى جنحة. شفت أنت التهديدات بنفسك وسمعت المكالمات، خطف أولاد الزغبي ونقتلكم ونعمل فيكم، ويعني التهديد ليل نهار إن احنا نعمل في أولاد الزغبي كذا ونعمل في الزغبي كذا. طبعا أنا بقول لهم حاجة، يعني بالنسبة للدولة خلاص اللي هم يشوفوه، لكن بالنسبة لي أنا بقول لهم حاجة واحدة بس، احنا ناس بنعلم، لكن اللي يفكر مجرد فكرة بنقول له هيهات أن تعلق بين سماء وأرض. نسأل الله يعني العفو والعافية، ونسأل الله السلامة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يحفظ مصر.